وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبلا القبلة، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف، ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم. فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبتين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريب ولا شيء معه أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس أو أذى بمطر ووحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لنار المرض. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم لنا ما يتعلق بالاقتداء بالإمام، وذكرنا أن المأموم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد، وذكرنا كيفية الاقتداء في هذه الحال، والحال الثانية أن يكون خارج المسجد، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن حكم تطوع الإمام في موضع المكتوبة، وكذلك أيضا عن حكم تطوع المأمومين موضع المكتوبة، وكذلك أيضا ما يتعلق بصلاته داخل الطاق المحراب، وكذلك أيضا ما يتعلق بعلو الإمام أي المأمومين، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى الكراهة إلا في حالات: الحال الأولى أن يكون العلو أقل من ذراع، الحال الثانية أن يكون مع المأموم مع الإمام من يساويه من المأمومين، الحال الثالثة أن يكون ذلك بغرض التعليم. ففي هذه الأحوال الثلاثة تزول كراهة. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. يقول المؤلف رحمه الله: يكره للإمام أن يطيل قعوده بعد نهاية الصلاة وهو مستقبل القبلة. إذا انتهى الإمام من الصلاة فإن له حالتين: الحالة الأولى أن لا يكون هناك نساء صلين معه، الحالة الأولى أن لا يكون هناك نساء يصلين معه، فالسنة أن يمكث الإمام مستقبل القبلة بقدر أن يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السنة أن يستغفر الله: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك ينصرف إلى المأمومين. ودليل ذلك ما جاء في حديث ثوبان وعائشة في صحيح مسلم. القسم الثاني أن يكون معه نساء، فإذا كان الإمام معه نساء يصلين فإنه يزيد على هذا الذكر بقدر ما يطمع أن النساء قد تفرقن، لئلا يحصل الاختلاط بين الرجال وبين النساء. فإذا كان معه نساء قال: اللهم أنت السلام، أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويمكث قليلا حتى تتفرق النساء لئلا يحصل الاختلاط بين الرجال وبين النساء. وإنما يمكث قليلا كما ذكرنا لكي تنصرف النساء، لأن المأموم منهي أن ينصرف قبل الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبقوني بالانصراف. فما دام أنه مستقبل القبلة فإن المأموم يظل في مكانه حتى ينحرف الإمام ولا يسابقه في الانصراف. قال المؤلف: فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف. وذكرنا ذلك. قال: ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف، يعني يكره وقوف المأمومين بين السواري، والسواري هي الأعمدة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا قطعنا الصفوف. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن السواري إذا لم يقطعن الصفوف فإنه لا بأس، هذه حال. الحال الثانية: إذا كان هناك حاجة فلا بأس. فوقوف المأمومين بين السواري نقول بأنه مكروه، ويدل لذلك ما جاء في سنن أبي داود والترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أنس قال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوقوف بين السواري. قال: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تزول الكراهة في حالتين. الحالة الأولى إذا كان هناك حاجة، كما لو كان المسجد ضيقا ولا يتسع للمصلين فإنه لا بأس أن يصلوا بين السواري. الحال الثانية: إذا لم تقطع السواري الصفوف. وما هو ضابط قطع السواري للصفوف؟ ما هو ضابط قطع السواري للصفوف؟ العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول أن هذا راجع العرف، فما عده العرف أنه قاطع فإنه يكره الوقوف بين هذه السواري، وما لم يعده العرف أنه قاطع فلا يكره. هذا الرأي الأول. والرأي الثاني أن ذلك يقدر بثلاثة أذرع، يعني إذا كان عرض السارية ثلاثة أذرع فإن هذه السارية تقطع الصف، وإذا كان عرضها أقل من ثلاثة أذرع فإن ذلك لا يقطع الصف. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. تقدم أن مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله تعالى أن صلاة الجماعة واجبة، وأما صلاة الجمعة فهي واجبة بالإجماع كما سيأتينا إن شاء الله. لكن بالنسبة لصلاة الجماعة مذهب أبي حنيفة وأحمد أنها واجبة. هذا الوجوب متى يصبح؟ المؤلف رحمه الله تعالى عدد كثيرا من الأمثلة التي تسقط بها صلاة الجماعة، حضور يسقط بها حضور الجماعة ويرخص الإنسان أن يصلي في بيته. وهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل كلها ترجع إلى إحدى القواعد الخمسة الكلية، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فعندنا هذه القاعدة الكلية الكبيرة، المشقة تجلب التيسير، التي دل عليها القرآن والسنة وإجماع العلماء. من القرآن فقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من السنة ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. وأما الإجماع فالعلماء رحمهم الله تعالى مجمعون على هذه القاعدة، وعلى هذا نعرف هذه القاعدة، هذه القاعدة الكلية، وأن المشقة تجلب التيسير. وعلى هذا نقول إذا لحق المسلم حرج ومشقة في مجيئه للجماعة فإنه يرخص له أن يصلي في بيته، أو في مجيئه للجمعة فإنه يرخص له أن يصلي في بيته. لكن نفهم أن هناك فرقا بين جماعة الفرائض وبين الجمعة، لأن الجمعة آكل، فالمسلم يحتاط الجمعة ما لا يحتاط لغيرها. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يجمعون على وجوب جماعة الجمعة. فالقاعدة في ذلك الخلاصة أنه متى لحق حرج ومشقة ظاهرة تجد أن الإنسان إذا جاء إلى الجماعة يود أنه يرجع، فنقول يرخص لك أن تصلي في بيتك. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الأمثلة، قال مريض، هذا المثال الأول، يعني مريض، فالمريض يرخص له، والمرض هو اعتلال الصحة، وفي اللغة السقم، وأما في اللغة السقم واعتلال الصحة، وأما في الاصطلاح فأن يلحق المريض حرج ومشقة إذا جاء إلى الجماعة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال مريض، ومثله أيضا إذا كان يخاف حدوث المرض، أو كان يخاف زيادة المرض أو العدوى نحو ذلك، هذه كلها مما يرخص له. قال ومدافع أحد الأخبثين، إذا كان يدافع أحد الأخبثين نقول أنت معذور. والمدافعة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون مدافعة سهلة وهنا يحضر للجماعة، والقسم الثاني أن تكون مدافعة كبيرة أو شديدة، فنقول يتخفف. ويدل لذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال ومن بحضرة طعام محتاج إليه، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، يعني إذا كان بحضرة طعام وهو يحتاج إلى هذا الطعام، كما تقدم في الحديث السابق لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقال المؤلف رحمه الله محتاج، محتاج إليه، لا بد أن يكون محتاجا إليه. أما إذا كان غير محتاج إليه فإنه يجب عليه أن يحضر الجماعة. فلو أنه مثلا حضره الطعام وهو محتاج إليه لكونه جائعا فنقول يأكل حتى لو فاته الجماعة ثم بعد ذلك يصلي. أما إذا كان غير محتاج، ومثل أيضا إذا كان غير قادر عليه إما شرعا وإما حسا فإنه يجب عليه أن يصلي مع الناس. إذا كان غير قادر عليه شرعا لكونه صائما ولو كان محتاجا إليه أو كان غير قادر عليه حسا لكونه يحتاج إلى طب أو لكونه حارا ونحو ذلك فإنه لا تسقط عنه الجماعة. قال وخائف من ضياع ماله أو فواتح أو ضررا فيه. وخائف من ضياع ماله يعني من سرقة ماله، يخشى أن يسرق ماله أن يؤخذ إلى آخره، فلو أنه ترك هذا المال تسلط عليه لص ونحو ذلك فنقول يعذر لما في ذلك من المشقة. أو فواتح أو فواتح، مثال ذلك شردت له ناقة فقيل بأن هذه الناقة في المكان الفلاني، أو مثلا سرقت له سيارة فقيل له بأن هذه السيارة في المكان الفلاني، لو ذهب يصلي مع جماعة الناس ربما أن هذه الناقة أيضا شردت، وربما أن السارق أيضا أتى وأخذ السيارة مرة أخرى، فإذا كان يخشى فوات ماله فإنه يسقط عنه حضور الجماعة ويذهب إلى ماله. قال أو ضررا فيه يعني يخشى ضررا على ماله فنقول تسقط عنه الجماعة. مثال ذلك فتح النار على الطعام، فتح النار على الطعام، ولو أنه ذهب لكي يصلي فسد طعامه، أو مثلا العامل عمل الخلطة من الإسمنت أو من الجبس ونحو ذلك، ولو أنه ذهب لكي يصلي فسد هذا العمل إلى آخره، فنقول هنا تسقط عنه صلاة الجماعة. لكن يتحرر يعني يتحرى أن يكون عمله يعني هذه إذا طرأت عليه مثل هذه الأشياء، لكن بالنسبة لهؤلاء الذين لديهم مثل هذه الأعمال إلى آخره يتحرون وقت الصلاة بحيث يكون نضوج الطعام بالنسبة للطباخ أو الفراغ من العمل إلى آخره مع حضور الصلاة. قال أو موت قريبه يعني عنده مريض يخشى أن يموت إذا ذهب إلى صلاة الجماعة وهو يريد أن يحضره عند موته لكي يلقنه الشهادة ونحو ذلك، فنقول بأن الجماعة حينئذ تسقط. أو على نفسه من ضرر يعني إذا كان يخشى على نفسه من ضرر كأن يخشى من سبع أو يخشى من عدو ونحو ذلك فإن الجماعة تسقط. أو سلطان يخشى من سلطان يأخذه ظلما يحبسه ظلما نحو ذلك فإنه تسقط عنه صلاة الجماعة. أو ملازمة قليل ولا شيء معه، لأن ملازمة المحسن حرم، الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، إذا كان محسرا فإنه إذا كان معسرا فإنه يجب أن يطلب، ولا يجب طلبه ولا مطالبته كما سيأتينا في باب الحجر. وعلى هذا إذا كان يخشى من أن يلازمه هذا المريض هذا فيه مشقة عنه، كون المريض كون الغريم يطلبه ويلازمه إلى آخره هذا فيه مشقة وفيه حرج عليه. وقال المؤلف رحمه الله لا شيء معه، لو كان معه شيء فإنه لا تسقط عنه الجماعة، بل يجب عليه أن يصلي مع الناس وأن يوفي الناس حقوقه. قال رحمه الله أو من فوات رفقته، من فوات رفقته يعني مثلها الآن فوات الرحلة، رحلة الطائرة يعني رحلة الطائرة أو رحلة القطار أو السفر رحلة، لو ذهب لكي يصلي مع الجماعة فاتت رحلة الطائرة أو فاتت رحلة القطار أو السيارة ونحو ذلك، أو رفقته فاتوا وتركوه إلى آخره، فإنه في هذه الحالة تسقط الجماعة نعم للحرس. أو غلبة نعاس، إذا كان يخشى من النعاس، يعني لو أنه انتظر لكي يصلي مع الإمام جماعة غلبه النعاس ونام على الصلاة. فنقول صل الآن، صل الآن، أدرك الصلاة في وقتها، صل الآن في أول الوقت ما دام أنه يخشى، يعني ولنفرض أنه دخل وقت العشاء وبقي على صلاة العشاء ما يقرب من نصف ساعة، وهو يخشى الآن أنه بعد 5 دقائق أنه سيأتيه النوم، كوني مرهق سيأتيه النوم، وإذا نام لن يدرك الصلاة في وقتها، إذا انتظر الآن ما صلى لكي يصلي مع الجماعة يأتيه النوم، وإذا جاءه النوم أدى به ذلك إلى أن ينام على الصلاة في وقتها. يقول لك المؤلف يسقط عن حضور الجماعة. قال أو أذن بمطر، نعم إذا كان هناك مطر، وضابط التأذي بالمطر كما ذكر ابن قدامة رحمه الله بحيث يبل الثياب، فإذا كان هذا يبل الثياب فإنه مما يرخص له في ترك الجماعة. وفي الصحيحين حديث ابن عمر أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم، حيث ابن عمر في الصحيحين أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم. إذا كان فيه مشقة فإنه يستحب في حال المطر أن يقال صلوا في رحالكم إذا كان هناك مطر يشق على الناس يبل الثياب. وقول صلوا في رحالكم متى تقال؟ يعني متى تقال؟ فيه وجهان. الوجه الأول أنها تقال بدلا من قول حي على الصلاة، يعني بدلا من أن يقول حي على الصلاة يقول صلوا في رحالكم، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. الوجه الثاني أنه يقول ذلك بعد نهاية الأذان، يعني بعد نهاية الأذان يقول صلوا في رحالكم، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وكلاهما صحيح. أي لو أن المؤذن في الليلة التي يشق على الناس الخروج فيها إلى الجماعة قال صلوا في رحالكم، إما في نهاية الأذان أو أبدل قول حي على الصلاة بقول صلوا في رحالكم، هذا كله جائز. قال أو وحل، الوحل هو الطين الرقيق، يعني لأن هذا الطين الرقيق يحصل معه شيء من الزلق، فإذا كانت الأرض فيها هذا الوحل إلى آخره ويشق على الناس أنهم يخرجون ويحصل لهم هذا الزلق إلى آخره مما يرخص فيه. وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، وهذا كما سلف قول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ابن عمر كان منادي في الليلة الباردة والمطيرة صلوا في رحالكم، والحديث ليس فيه التقييد بمظلمة. قال نعم هذه كلها على سبيل المثال، وهذه كما ذكرنا هذه الأمثلة التي مثل بها المؤلف رحمه الله تعالى كلها ترجع إلى القاعدة الكبيرة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. قد تكون هناك أمثلة أخرى كثيرة غير ما ذكر المؤلف رحمه الله، المهم متى حصل حرج ومشقة في حضور الجماعة فإنه يرخص في حضور الجماعة، وضابط ذلك كما ذكرنا أنه يرغب أنه ما حضر أو أنه يرجع ونحو ذلك. وأيضا نبهنا إلى أن الجمعة آكد من جماعة الفرائض. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، الأعذار جمع عذر، وهو في اللغة ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه، ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه. وأما في الاصطلاح فالمراد بأهل الأعذار هنا هم المريض والمسافر والقائم. فالمؤلف رحمه الله في هذا الباب سيبين لنا كيفية الصلاة المريض وكيفية الصلاة المسافر وأحكام صلاة المسافرين وكيفية الصلاة القائم. يعني هذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه في هذا الباب. بدأ المؤلف رحمه الله بالمريض. يعني بدأ بالمريض. قال: يصلي المريض الصلاة قائما. والمرض سبقا عرفناه ضابطه هنا ضابط المرض هو الذي تكلم عليه المؤلف رحمه الله، هو ما يلحق صاحبه الحرج والشقة، بحيث أنه إذا صلى قائما يتمنى أن يجلس، فنقول اجلس، يعني يتمنى أجلس. فعندنا بالنسبة لصلاة المريض نقول بأن صلاة المريض لها أحوال. الحال الأولى أن يصلي قائما وهذا هو الأصل، والحال الأولى أن يصلي قائما وهذا هو الأصل. ويدل لذلك حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن به بواسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما صلي قائما. فهذا الأصل، يصلي قائما ولو كراكع، ولو كان معتمدا على عصا أو مستندا على شيء، لأن ما لا يدرك كل ما لا يدرك كله لا يترك كله. قال قائما. فإن لم يستطع فقاعدا، هذه المرتبة الثانية. إذا كان لا يستطيع القيام ولو كان معتمدا على عصا أو مستندا على جدار ونحو ذلك، فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي مرتبة الجلوس. وسبقا بينا مرتبة الجلوس القعود في صلاة التطوع، وذكرنا أن القعود له حالتان. الحالة الأولى أن يقعد متربعا في حال قيام، في حال قيام يقعد متربعا. وأما ما عدا ذلك فإنه يفترش في مواضع الافتراش ويتورط في مواضع التورط، وهذه الحالة هي الأفضل كما يراها الفقهاء رحمه الله. يعني في حال القيام يقعد متربعا يفضي بمقعدته على الأرض ويرد ساقه الأيمن إلى فقده الأيمن وساقه الأيسر إلى فقده الأيسر، يقعد متربعا ويضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره إلى آخره، كحال القيام تماما. هذا في حال القيام. في حال افتراش في الجلسة بين السجدتين يفترش، في حال التورك في التشهد الأخير يتورك. الحالة الثانية كيفما جلس أجزأ. الحالة الأولى هي الأفضل، الحالة الثانية المجزئة كيفما جلس، جلس متوركا مفترشا إلى آخره. المهم يصلي قاعدا. قال: فإن عجز فعلى جنبه. إذا عجز فإنه يصلي على جنبه. وهل الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن أو الأيسر أو أنه يفعل الأرفق به؟ نقول الصواب أنه يفعل الأرفق به. فإن كان الأرفق به أن يكون على جنبه الأيسر كان على جنبه الأيسر، وإن كان الأرفق به أن يكون على جنبه الأيمن فإنه يكون على جنبه الأيمن، وإن تساوى الأمران فإنه يكون على جنبه الأيمن، فيكون على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، ويومئ بالركوع والسجود، يعني ويجعل ركوعه أخفض من ركوع من سجود، يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يومئ ويجعل سجوده أخفض من ركوع. ويكون الإيماء إلى جهة الصدر، يعني إيماؤه يكون إلى جهة صدره لا يكون إلى جهة الأرض، فوجهه سيكون مستقبل القبلة والإيماء يكون إلى جهة صدره. قال: فعلى جنبه. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. إذا صلى مستلقيا يعني صلى على ظهره صلى على ظهره ورجلاه تجاه القبلة. يقول كالمؤلف رحمه الله صح، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذه ليست مرتبة مستقلة، بمعنى أنه يجوز له إذا كان قادرا على جنبه أن يصلي على ظهره وتكون رجلاه إلى جهة القبلة. وقال بعض العلماء لا، لا يفعل هذه المرتبة إلا إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه. وعلى هذا تأتي المرتبة الرابعة وهي مرتبة الاستلقاء، يكون مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى جهة القبلة، تكون هذه هي المرتبة الرابعة. لكن على ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا يكون مع المرتبة الثالثة. قال ويؤمئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع كما سلم. قال فإن عجز أومأ بعينه، هذه المرتبة الخامسة، إذا عجز فإنه يومئ بعينه، يعني يومئ بعينه بمعنى أنه يفتح عينيه، فإذا أراد الركوع أغمض عينيه شيئا يسيرا، فإذا أراد السجود أغمض عينيه أكثر من ذلك، ولا يغمض عينيه بالكلية، لأنه كما تقدم لنا أن إغماض العينين في الصلاة أنه مكروه، لكن يغمض عينيه شيئا ثم يغمض عينيه أكثر من ذلك. ويستدلون على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن لم يستطع أو ماء بطرفه، فإن لم يستطع أو ماء بطرفه. وهذا الحديث ضعيف، نعم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا عند الحنفية يعني أن هذا قول أكثر العلم، يعني الإمام بالعين هذا يقول به الحنابلة والشافعية والمالكية، والحديث ضعيف هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحنفية رحمه الله لا ينصون على هذه المرتبة، قال كما شيخ أجنان أن هذه المرتبة غير مشروعة لأنه يعني ليس عليها دليل، ودليل الورد فيها ضعيف. على هذا نقول بأن هذه المرتبة مرتبة الخامسة، نقول بأنها مرتبة ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن قدر أو عجز، طيب فإن قدر أو عجز إلى آخره. طيب هذه المرتبة الخامسة. هناك مرتبة عند العامة وهي الإيمان بالإصبع، يعني هذه لا أصل لها في كلام العلماء رحمه الله، مع أنها منتشرة عند العامة، فهذه المرتبة لا أصل لها، يعني كون المريض إذا أراد أن يصلي أو ما في إصبعه يقول هذه لا أصل لها. فقيل في المرتبة الثالثة وهي الصلاة في القلب، هل تسقط الصلاة إذا لم يستطع أن يؤمئ بعينه؟ فهل تسقط الصلاة أو نقول بأنه يصلي في قلبه؟ جمهور العلماء أنه يصلي في قلبه، وعند الحنفية أن الصلاة تسقط. والصواب في هذه المسألة أن الصلاة لا تسقط ما دام أن العقل باقي، ما دام أن العقل باقي فنقول بأن الصلاة باقية. وعلى هذا يصلي بقلبه، إذا كان لا يستطيع أن يومئ فإنه يصلي بقلبه ويستحضر الأقوال والأفعال، يستحضر أن التكبير والقراءة والركوع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. قال المؤلف فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. إذا قدر، لو كان يصلي جالسا ثم بعد ذلك وجد نشاطا فإنه ينتقل إلى القيام، ولو أنه يصلي قائما ثم وجد ضعفا وعجزا فإنه ينتقل إلى القعود، وهكذا في بقية المراتب، إذا وجد الضعف انتقل إلى ما دونه، وإن وجد القوة والنشاط انتقل إلى ما فوقه. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض خلف عن صلاة الجماعة، فلما وجد نشاطا ذات يوم خرج وأكمل بالناس، يعني خرج وأكمل بالناس صلاة الجماعة، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد أحرم به. قال: وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قائما. يعني إذا كان يقدر على القيام والقعود فقط ما يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، لكنه يقدر أن يقوم ويقدر أن يجلس، يقول قم قم وتؤمن بالركوع وأنت قائم، ثم اجلس وتؤمن بالسجود وأنت جالس. فإذا قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. قال رحمه الله: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. يعني متى يرجع إلى قول الطبيب لمداواة؟ يعني لأجل مداواة. لو قال الطبيب لا تسجد، قال طبيب العين لا تسجد، لأن السجود يضر بالعين، أو قال الطبيب في تخصص كذا وكذا لا تقم صلي جالسا، متى نرجع إلى قوله؟ قال لك المؤلف رحمه الله: طبيب، هذا الشرط الأول. الشرط الأول القوة، وقوة كل شيء بحسبه، فالقوة في الطب العلم بالطب، فإذا كان ذا علم بمهنته، خبرة بمهنته اكتسبها إما بالعلم النظري أو بالعلم التجريبي، المهم عنده القوة على مهنته. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فركن العمل القوة والأمانة. فإذا كان ذا علم بمهنته وقال هذا الطبيب في مجال العين أو في مجال أنف أو نحو ذلك لا تسجد، أو قال مثلا طبيب الكلى لا تصم اشرب الماء، ما دام أنه ذا خبرة قوة وعلم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله: مسلم. هذا الشرط الثاني، أن يكون مسلم. وعلى هذا لا نرجع إلى قول الكافر، فلو قال الطبيب الكافر بأن السجود يضر العين إلى آخره، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يرجع إلى قوله. ودليلهم على ذلك أنه غير مؤتمن، الكافر أنه غير مؤتمن. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، أنه يرجع إلى قول الكافر، جعل قول الكافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والقوة والأمانة كما تكون في المسلم تكون في الكافر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريق في الدلالة من مكة إلى المدينة، كان هاديا كريتا يعني ماهرا في الدلالة، فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط التعدد، يعني يكفي قول طبيب واحد. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، وهذا هو الصواب، أنه لا يشترط الحرية، يعني سواء كان الطبيب حرا أو رقيقا، صح ذلك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه أيضا لا تشترط الذكورة، حتى لو كان هذا الخبر من امرأة فإن هذا جائز، أو يؤخذ بقول المرأة في هذه الحال لأنه من قبيل الخبر الدين. قال: ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحد. إذا كان في السفينة، يعني إذا كان في السفينة أو نحو ذلك من المراكب الآن التي توجد، هل يصلي عليها الفرض أو لا يصلي عليها الفرض؟ أما النفل فيصح التطوع على النافل، نعم النافلة يصح التطوع عليها، لكن بالنسبة للفريضة كالسفينة، مراكب كالسفينة، مثل الآن الطائرة، مثل السيارة ونحو ذلك، هل يصح أداء الفريضة عليها أو نقول لها؟ تقول هذه المراكب لا تخلو من حالتين، يعني هذه المراكب لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتمكن المصلي من أداء الشروط والأركان كاملة، يتمكن من أداء الشروط والأركان كاملة، فنقول إذا كان يتمكن من أداء الشروط والأركان كاملة فله أن يصلي. ولهذا قال لك المؤلف ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، مما يدل على أنه إذا كان قادر على القيام فإن له أن يصلي. فنقول إذا كان يتمكن من أداء الشروط والأركان كاملة تقول له أن يصلي مطلقا حتى ولو كان سينزل في الوقت. الحالة الثانية أن لا يتمكن من أداء جميع الأركان وجميع الشروط، يسقط عنه، قد لا يتمكن من السجود لوجود الزحام في الطائرة، ما يتمكن من الركوع، قد لا يتمكن من القيام إلى آخره. المهم قد لا يتمكن من بعض الشروط وبعض الأركان، فهذا إن كان سينزل في الوقت نقول ينتظر حتى ينزل، إذا كان سينزل في الوقت نقول انتظر حتى تنزل، وإن كان لن ينزل في الوقت فاتقوا الله ما استطعتم، نقول يجب عليه أن يأتي بما يستطيعه من الشروط والأركان، وما لا يستطيعه فإنه يسقط عنه. فإذا كان يستطيع قيام قائم، إذا الركوع يركع، السجود لا يستطيع يجلس ويومئ وهكذا. المهم فقط الاستقبال لا يتمكن منه إلى آخره، يسقط عنه إلى آخره. المهم نقول إن كان سينزل في الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل لكي يؤدي الصلاة كاملة، وإن كان لن ينزل إلا بعد خروج الوقت فاتقوا الله ما استطعتم، يعمل ما يستطيع. قد تكون الرحلة في الطائرة تحتاج إلى 3 ساعات 4 ساعات، يمر الوقت ويخرج ولا يستطيع أن ينزل، فنقول يفعل ما يستطيع. مع أن بعض أهل العلم أيضا يقول إذا دخل عليه الوقت يصلي لأنه مخاطب بالصلاة، يعني وهو الآن لا يستطيع أن ينزل الآن، فهو الآن مخاطب بالصلاة له أن يصلي ولو كان سينزل في آخر الوقت، وهذا أيضا له وجهة وله قوة. فالخلاصة في ذلك فيما يتعلق بأداء الفريضة، إن كان يستطيع أن يأتي بالشروط والأركان كاملة فأمر في ذلك واضح ولو كان سينزل في الوقت، إذا كان لا يتمكن من بعض الشروط وبعض الأركان فإن كان سينزل في الوقت ينتظر، وإن كان لم ينزل في الوقت فيفعل ما يقدر عليه. كما ذكرنا أن بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس أن تصلي ولو كنت ستنزل، يعني ولو كنت ستنزل في الوقت، لأنك الآن مخاطب، يعني مخاطب والإنسان محتاج إلى أن يبرئ ذمته. قال رحمه الله ولا نعم قال لا للمرض، نعم قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا للمرض، يعني إذا كان الإنسان على الراحلة على السيارة وإذا نزل يصلي في وحل زلق، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس أن يصلي على الراحلة من أجل الوحل. قال لك لا للمرض، يعني إذا كان مريضا يقول انزل من الراحلة وصل، يعني صل. هم يقولون يجوز أن يصلي على الراحلة كما ذكر المؤلف رحمه الله إذا كان هناك وحل أو خشية أن ينقطع عن رفقته، أو يخاف على نفسه إذا نزل، أو لا يتمكن من الركوب مرة أخرى إذا نزل. الأعذار هنا يقولون هذه أربعة أعذار، يعني يصلي على الراحلة إذا كان هناك وحل، إذا كان هناك انقطاع عن الرفقة، إذا كان يخاف على نفسك لو نزل من سبع أو عدو، إذا كان إذا نزل لا يتمكن من الرجوع من الركوب مرة أخرى، يصعب أن يركب مرة أخرى، فيقول في هذه الأحوال له أن يصلي على راحلته، له أن يصلي على الراحلة وعلى السيارة. وهذا يعني يتمكن الآن، يعني يتمكن. والصواب أن نقول القاعدة في ذلك، يعني الشريعة لا تفرق بين المتماثلة، فنقول إذا تمكن من النزول يجب عليه أن ينزل وأن يصلي إلا مع الضرر. إذا كان سيلحقه ضرر نقول يصلي على سيارة، أو كان يخاف سبع أو النصف أو نحو ذلك نقول صلي في السيارة ثم واصل سيره، يعني ثم واصل سيره. فالخلاصة في ذلك صلاة على السيارة إذا كانت واقفة ليست سائرة إلى آخره، نقول يجب الأصل يجب أنه ينزل وأن يؤدي الفريضة تامة بشروطها وأركانها إلا إذا كان سيلحقه ضرر. قال رحمه الله تعالى: فصل في قصر صلاة المسافر. لما تكلم المؤلف رحمه الله على العذر الأول وهو المرض، الآن شرع في العذر الثاني وهو السفر، فهو الآن يريد أن يبين أحكام صلاة المسافرين من قصر وجمع وشرط ذلك ونحوه. والسفر هو مفارقة محل لقاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين. السفر مفارقة محل الإقامة، والمسافر تتعلق بصلاته أحكام. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحكم الأول وهو قصر الصلاة، وإنما بدأ بالقصر لأن القصر آكد من الجمع، إذ إن من العلماء كما سيأتينا رأي أبي حنيفة رحمه الله أن القصر واجب، يعني بخلاف الجمع، يعني فإن الجمع العلماء كما سيأتينا إن شاء الله هم يقولون بأنه مباح، فنقول القصر حكمه، يقول لك هل هو سنة أو واجب، هذا سيأتينا إن شاء الله. المهم أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالقصر لأنه آكد من الجمع. قال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا. السفر الذي تقصر فيه الصلاة لا بد له من شروط. الشرط الأول وجود السفر، الشرط الأول وجود السفر. وأيضا نفهم أن القصر خاص بالسفر بخلاف الجمع. الجمع يشرع في السفر في الحضر، فالمريض يجمع في حال الحرج والمشقة كما سيأتينا، يشرع الجمع، فالجمع مشروع في الحضر. لكن بالنسبة القصر هذا من خصائص ماذا؟ السفر. فنقول للقصر الشرط الأول وجود السفر. قال: هذا الشرط الأول، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الشرط الثاني قال مباحا، وعلى هذا إذا كان السفر محرما فإنه ليس له أن يترخص، كذلك أيضا إذا كان مكروها، يعني إذا كان محرما كما لو سافر ليشرب خمرا أو دخانا فإنه ليس له أن يترخص، كذلك أيضا إذا كان مكروها سافر لكي يأكل ثوما مثلا نحو ذلك هذا يقول المؤلف رحمه الله ليس له ولا ترخص، لا بد أن يكون مباحا. طيب، وهذا يعني اشتراط كون السفر مباح هذا قول جمهور العلماء لا يترخص في سفر المعصية. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يترخص في أي سفر، لأن الشارع شرع الرخصة في جنس السفر ولم ينظر إلى أنواع السفر وأفراد السفر، وإنما شرعها في جنس السفر العمومات. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأما الجمهور فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل فمن اضطر غير باق ولا عاد، لا بد من اضطر غير باق ولا عاد. الباغي من هو؟ قالوا الباغي هو الذي يبغي على الإمام، والعاد هو الذي يقطع الطريق، هذا ليس له أن يقوم البيت وهم في سفر لن يرخص له. يقول الباغي هو الذي يبغي على الإمام، والعادي هو الذي يقطع الطريق ليس له أن يأكل من البيت حتى ولو اضطر. والصواب أن تفسير الآية كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، يبغي الحرام كالأكل من الميتة مع قدرته على الحلال الطعام المباح، والعادي الذي يأكل فوق حاجته. العادي هو الذي يأكل فوق حاجته، هذا هو الصواب. فالآية ليست في السفر، لما الآية ليست في السفر. فالأقرب في مثل هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة شيخ الإسلام أن الشارع علق الرخصة بجنس السفر لا بأفراده، لكن مع ذلك نقول تب إلى الله عز وجل وترخص. قال سفرا مباحا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال أربعة برد، نعم أربعة برد، والبريد الواحد يساوي ستة، يساوي أربعة فراسخ، نعم البريد الواحد يساوي أربعة فراسخ، فتكون أربعة برد تساوي كم؟ ستة عشر فرسخا، والفرسخ يساوي بالأميال ثلاثة أميال، فتضرب ستة عشر في ثلاثة تساوي كم بالأميال؟ 48 ميلا، نعم 48 ميلا. قدرها بعض العلماء ب 88 كيلو 704 أمتار، بعض العلماء قدرها ب 88 كيلو 704 أمتار، وبعض العلماء قدرها ب 60 كيلو و 640، بعض العلماء قدرها ب 77 كيلو 77 كيلو و 238 متر. على كل حال فيه 48 ميل على كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وعلى هذا إذا أراد السفر لأربعة برد، نعم أربعة برد وهو ما يساوي كما تقدم لنا تساوي 48 ميلا، هذا يترخص من حين خروجه من البلد، من حين أن يخرج من البلد إذا أراد أن يسافر أربعة برد يترخص من حين خروجه من البلد. أما إذا كان يريد أقل من هذه المسافة فإنه ليس له الحق في أن يترخص. وهذا يعني التحديد بأربعة برد هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد، يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد. وهذا الحديث ضعيف، يعني رأوا الدارقطني وضعيف، وهو ثابت على ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقصران الصلاة في أربعة برد، يعني ثابت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقصران الصلاة في أربعة برد. لكن آثار الصحابة متعارضة جدا، يعني وكما ورد عن ابن عباس وابن عمر في القصر بأربعة برد ورد عنهم أيضا أقل من ذلك، ورد عنهم أكثر من ذلك، فآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنها متعارضة. الرأي الثاني، يعني الرأي الثاني رأي داود الظاهري واختاره شيخ الإسلام أنه لا يحد المسافة، وإنما مرجع في ذلك إلى العرف، نعم المرجع في ذلك العرف، فما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المسافة القصيرة بالمدة الطويلة سفر، وشيخ الإسلام المسافة القصيرة في المدة الطويلة سفر سفر. وعلى هذا المسألة تنقسم إلى أقسام، نعم تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون المسافة طويلة والمدة طويلة، ها سفر أو ليس سفرا، تقول بأنه سفر. إذا كانت المدة طويلة والمسافة قصيرة تقول بأنه سفر، مثل ذلك ذهب إلى مكة لمدة يومين، هذا لا إشكال أنه سفر، حتى العرف يقول بأنه سفر. القسم الثاني أن تكون المسافة قصيرة والمدة قصيرة، كما لو ذهب إلى حنيزة ورجع فنقول بأن هذا ليس سفرا، يعني ذهب إلى حنيزة ورجع في نفس اليوم تقول هذا ليس سفرا. القسم الثالث، نعم القسم الثالث، أن تكون المسافة طويلة والمدة قصيرة، كما لو سافر إلى الرياض ورجع في نفس اليوم، المسافة طويلة والمدة قصيرة ورجع في نفس اليوم، فهذا هذا سفر، عرف الناس أنه سفر، نعم عرف الناس أنه سفر. القسم الرابع والأخير عكس هذه المسألة، وهي أن تكون المدة طويلة والمسافة قصيرة، كما لو سافر إلى حنيزة والبكيرية لمدة 3 أيام 4 أيام، المدة طويلة والمسافة قصيرة. فعلى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يأخذ حكم السفر ويستدل على هذا بفعل أهل مكة. أهل مكة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، قصروا الصلاة، قصروا جمعوا، يعني خرجوا إلى منى مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن منى قريبة منهم، يعني كيلوات قريبة منهم، وقصروا يعني قصروا جمعوا إلى آخره. نعم طيب. طيب الشرط قال سن له قصر بعير، قال إذا فارق عامر قريته، نعم إذا فارق عامر قريته، هذا الشرط كم؟ الشرط الخامس أن يفارق عامر قريته، نعم لا بد أن يفارق العمران، يعني ما يبدأ بالترخص حتى يفارق العمران، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. وذهب بعض العلماء، ذهب بعض العلماء يعني كالأسود بن يزيد وعطاء وسليمان بن موسى غيرهم أنه يترخص ولو كان في بلده، يعني يترخص ولو كان في بلده، وأستدل على ذلك بما ورد عن أنس وأبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنهما، والصواب في ذلك ما عليه جمهور العلم، لأن الله عز وجل قال وإن كنتم على سفر، وإن كنتم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأفطر، ولداخل البلد ليس على سفر وإنما هو على نية السفر فليس له يترخص. وأيضا الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض، ولداخل البلد ما ضرب في الأرض حتى الآن، نعم لم يضرب في الأرض. وأما الآثار الواردة في ذلك فهي محمولة على الخروج، ليست صريحة، يعني ليست صريحة في الترخص قبل الخروج، يعني هي محمولة على الخروج. والله أعلم.